إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، لعلنا نسترجع شيئا مما مضى، ولعله يدركنا بعض من صلى في البلد، حتى نبدأ سويا في الدرس الجديد. كان الحديث بالأمس أو بالدرس السابق فيما يتعلق بالسواك وغيره، وذكرنا مواضع يتأكد فيها استحباب التسوك. ذكرنا بعض المواضع، ولعلها ما يقارب 4 مواضع يتأكد فيها، وليس ذلك حصرا، لكنها من باب التأكيد على بعضها. فما هي 4 المواضع التي يتأكد، أو الأحوال التي يتأكد فيها استحباب التسوق؟ أن يكون عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند دخول المنزل، وعند تغير الفم أو رائحة الفم. وذكرنا شيئا كذلك مما يتعلق بسنن الفطرة، فمن ذلك ماذا؟ الاستحداد، وحف الشارب، وتقليم الأظفار، ونسف الإبط، وتشريح الشعر، والنظر في المرآة، والتطيب قبل ذلك. ثم ذكرنا ما يتعلق بفروض الوضوء، وأنها 6، هي 4 الأعضاء المذكورة في الكتاب، وهي غسل الوجه. لكن في غسل الوجه أشرنا إلى أن من غسل الوجه ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، فهما 4 فرض في الوضوء، وليسا بعضوين مستقلين، ولكنهما من الوجه، ولذلك جاء التنصيص بأنهما من الوجه. وكذلك بعد ذلك، بعد غسل الوجه، غسل اليدين، ثم مسح الرأس. وأشير أيضا كذلك في مسح الرأس أنه يجب مسح الأذنين، فالمسح الأذنين واجب، لكن وجوبهما لا على اعتبار أنهما عضوان مستقلان زائدان من الرأس، وإنما باعتبار أنهما من الرأس. ثم آخر هذه الأعضاء غسل الرجلين مع الكعبين. ثم هناك 4 ليس في هذه 4، وإنما متعلقان بهما جميعا، وهما الترتيب والموالاة. والمراد بالترتيب أن يكون الغسل على نسق الآية، بأن يكون مبتدئا بالوجه منتهيا بالرجلين. ثم الموالاة، والمراد بالموالاة المتابعة، وعدم الفصل أو القطع بين غسل هذه الأعضاء. ثم ذكرنا بأن للوضوء 5 شروط، هذه خاصة بطهارة الوضوء، وهي انقطاع الموجب، بمعنى لا يصح الوضوء والإنسان ما زال في حدثه الذي أوجب له الوضوء، من بول أو غائط أو نوم أو ما شابه ذلك، بمعنى إنسان يوضأ وهو نائم لا يصح، لأن النوم ناقض للوضوء، إذا لابد من انقطاع الموجب. والثاني إزالة المانع الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته قبل الوضوء. ثم الاستنجاء، فلا بد من الاستنجاء قبل الوضوء، فالإنسان إذا أخرج الخارج لا بد أن يستنجي أو يستجمر على ما مضت الإشارة إليه. ورابعها أن يكون الماء الذي يتطهر به ماء طهورا ولا يكفي فيه أن يكون طاهرا، وخامسها أن يكون مباحا، فلو كان غير مباح كمغصوب أو مشروع فإنه لا يتطهر به. هذه شروط خاصة بالوضوء، وأشرنا بأن هناك شروطا أخرى تكون فيه وفي غيره من أنواع الطهارات أو العبادات، فمن ذلك ماذا؟ الإسلام والنية. فالإسلام والنية هذان الشرطان يكونان في كل طهارة من حدث وليس من خبث، ويكونان كذلك في كل عبادة مالية أو بدنية، فلا يصح ولا تصح عبادة أو طهارة من غير مسلم، ولا تصح كذلك العبادة حتى وإن كانت مالية من غير نية. فإنسان أخرج مالا يتصدق به، وهذا سيأتي إيضاحه لعله في الزكاة، أخرج مالا صدقة عامة تطوعا، ثم بعد أن بذلها ينوي أن تكون من زكاة ماله، فلا بد في هذه العبادات كلها من النية. ثم ذكرنا شرطين أيضا كذلك، هما في الغالب يتناولان هذه الأمور، فالعقل والتمييز شرطان لماذا؟ لكل حدث أيضا، بمعنى لا يصح التطهر من المجنون والمعتوه والصبي الصغير غير المميز. وذكرنا بأن حد سن التمييز هو السابعة، فإذا أتم السابعة أي السابعة سبع سنوات فإنه يكون مميزا، ودون ذلك فلا يكون مميزا. أما العبادات فإنها هنا تتفاوت، فالعبادة إذا كانت مالية ويعنى بها الزكاة فهذه لا يشترط لها ماذا؟ العقل أو التمييز، ولذا فإن الزكاة تجب على المجنون، أي في مال المجنون وفي مال الصبي الصغير حتى وإن كان ابن يوم. من الذي يخرج ذلك؟ يخرجه الولي، أي الزكاة يخرجها الولي أو الوصي. ثم إذا كانت العبادة مالية بدنية وهي عبادة الحج فهذه يشترط فيها العقل ولا يشترط فيها التمييز، فالمجنون لا ينوي وليه أو وصيه الحج عنه ثم يحج به، يأخذ بيده، هذا لا يصح، إنسان معتوه لا يحج به. أما الصبي حتى وإن كان غير مميز فعلى المذهب أنه يحج به، بمعنى أن ينوي وليه عنه ثم يأخذ به في سائر المناسك. ثم جاءت الإشارة إلى التسمية وأنها واجبة، وذكر بأنها واجبة في أول أنواع الطهارة كلها، في أول الوضوء وأول الغسل وأول التيمم وأول غسل يد المستيقظ من نوم الليل الناقر للوضوء، وأن هذه التسمية إيجابها يتوقف على أمرين، وهما العلم بوجوبها وعدم إسقاطها سهوا، فلو كان عالما بوجوبها وأسقطها عمدا فإن الطهارة عند ذلك في هذه الأمور كلها المتقدمة لا تكون صحيحة، لكن لو كان غير عالم فالطهارة صحيحة، أو كان سبق إلى ذهنه بمعنى أنه سهى فتوضأ دون أن يذكر ذلك فطهارته في هذه الحال تكون صحيحة. ثم ذكرنا أنواعا من السنن المتعلقة بالوضوء. أما النواقض وهي من أهم أبواب هذه الطهارة، نواقض الوضوء، فأشرنا إلى أنها ثمانية، وأن من هذه الثمانية وهو أولها الخارج من السبيلين مطلقا، وأريد بالإطلاق ماذا؟ سواء كان معتادا أو غير معتاد. غير معتاد مثل أن يخرج منه دود، أن يخرج منه حصى، أن يخرج منه دم، هذه غير معتادة، فسواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان طاهرا أو نجسا، النجس كالبول ونحوه، الطاهر مثل الريح ومثل المني وما شابه ذلك، فهذه الطاهرة حتى وإن خرجت، حتى وإن احتشى شيئا ثم خرج يابسا دون بدل فيحكم بطهارته، لكن مع ذلك فيكون ناقضا للوضوء. إذن كل خارج من السبيلين بهذا العموم، كل خارج من السبيلين فإنه يكون ناقضا. يبقى الخارج النجس من غير السبيلين، فإن كان هذا الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا، بمعنى إنسان لعله كان مريض ففتحت له فتحة سواء تحت شرته فوق شرته، فخرج منها بول أو خرج منها بول أو الغائط، فإن هذا يكون ناقضا مطلقا قل ذلك أو كثر. إن كان النجس غيرهما كأن يكون ماذا؟ دما أو قيئا أو صديدا، هذه هي النجاسات، فهذه يشترط فيها الكثرة. فالنقطة والنقطتان أو مجرد إذا جرح الإنسان فبقي الدم في مكانه أو ما شابه ذلك، أو ما قلنا بأنه يشاء فخرج شيء من المعدة شيء يسير لا يملأ الفم، فهذه لا تكون ناقضة للوضوء. هذا فيما يتعلق بالجانب الأول. الناقض الثاني هو ماذا؟ زوال العقل، سواء كان بسكر أو بمخدر مبنج أو من نوم أو جنون أو صرع، كل شيء يغطي العقل يكون ناقضا. يستثنى من ذلك ماذا؟ النوم إذا كان يسيرا من قاعد أو قائم. فمعنى ذلك إن كان يسيرا من مضطجع أو ساجد أو راكع فإنه يكون ناقضا. إن كان طويلا حتى وإن كان من جالس أو من قائم فإنه يكون ناقضا. ثالثها غسل الميت، وقلنا بأن الغاسل هو الذي يقلب الميت ولا يلزم من ذلك مس فرجه أو ما شابه ذلك، حتى ولو كان وضع حائلا، وهذا هو الأصل أن المغسل يضع حائلا يلبس قفازا، هذا فإنه يكون ناقضا للوضوء حتى وإن لم يمس بشرته مباشرة. وليس الصاب الذي يعاون بمجرد صب الماء ليس من المغسلين أو لا يأخذ حكم المغسل. ثم أكل لحم الإبل، وخص ذلك باللحم دون سائر الأجزاء، فالسنام والكبد والكرش والطحال وما شابه ذلك، هذه لا تسمى لحما، فهذا خاص بكونه لحما فيكون الناقض اللحم دون غيره. ثم ذكر بأن جميع الموجبات للغسل وهي ستأتينا لعله اليوم، وهي 7 موجبات كلها، أي ما أوجب غسلا سيوجب وضوءا كذلك. استثنى من ذلك الموت، فالإنسان إذا مات يجب أن يغسل ولا يجب توضيعته، وإنما وضوء الميت سنة وليس بواجب. ثم كان تابعها مس الفرج، واشترط في هذا الفرج سواء كان قبلا أو دبرا أن يكون لآدمي لا لبهيمة لا لحيوان، وأن يكون متصلا لا منقطعا، فإن توفرت فيه هذه الشروط فإنه يكون ناقضا. واشترط في المس أن يكون المس باليد لا بعضو آخر، وأطلقت اليد فشمل ذلك باطن اليد أي داخلها أو ظاهرها أيضا. الناقض الثامن هو ما يتعلق بمس ماذا؟ مس بشرة ذكر لأنثى أو العكس، أي المرأة تمس الرجل أو الرجل يمس الأنثى. وهنا لم يشترط في هذا المس بما لا أن يكون بيد، فبأي عضو حصل المس من أحدهما للآخر، لكن شرط أن يكون ذلك لشهوة أو بشهوة، فإن كان المس لغير شهوة لا يكون ناقضا. فليس هذا المس بين الذكر والأنثى يشترط فيه أن يكون باليد، بل لو حتى كان بالذراع كان تجاور بغير ذلك من الأعضاء يكون ناقضا. استثنى ولم يشر إلى ذلك ما يتعلق بما يأخذ حكم المنفصل، وهو الشعر والظفر وما شابه ذلك، فهذه المس بها أو منها أي لها فإنه لا يكون ناقضا. إذن هذه نواقض هذه الوضوء الأربع الثمانية. ثم جعلت القاعدة، وهي أن من شك في حدث وتيقن الطهارة فإنه يحكم له بماذا؟ بما تيقن، أو عكس ذلك، تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يحكم له بماذا؟ بالطهارة في ذلك. نعم، بقيت الردة، أحسنت. بقيت من هذه الأمور التي فاتنا ذكرها الردة، وهي على كل حال إن فاتت ستأتينا في موجبات الغسل كذلك، فإن الردة ناقضة للوضوء وناقضة للغسل. بارك الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد.

نعاود قال الشيخ بعد إن كان الانتهاء من طهارة الماء سواء كانت طهارة من الحدث الأصغر أو الطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال كان الانتقال إلى البدل عند عدمه وهو عدم الماء فكان البدل هو التراب وهو التيمم فكان الابتداء بعد ذلك ببيان ما يتيمم به ما هو الشيء الذي يشترط في الشيء المتيمم به فبين ذلك فقال يصح التيمم بمعنى أن ما عداه لا يصح التيمم به ما الذي يشترط في هذا المتيمم به أن يكون ترابا فإن كان غير تراب من حجر من زجاج من خشب ما شابه ذلك لا يتيمم به والرمل ليس ترابا الرمل ليس ترابا هذه الصحاري كالنفود وغيرها ليست ترابا قد يكون فيها التراب لكن أصلها من الحصى إذن فلا بد أن يكون المتيمم به ترابا لا غيره وأن يكون هذا التراب مالا طهورا لا أن يكون مالا نجسا فإن كان نجسا اختلط بشيء نجس أو تبول فيه إنسان أو ما شابه ذلك من الأمور فهذا لا يتيمم به فيشترط فيه الطهارة أن يكون هذا المتيمم به مباحا فإن كان غير مباح سرق تراب إنسان اغتصبه فهذا لا يصح التيمم به هذا قد يتصور تصوره مثلا إذا كان في مستشفى ونحوه فأخذه من مريض ودفع به لمريض آخر دون أن يباح له ذلك ويشترط في هذا التراب أيضا أن يكون له غبار فإن لم يكن له غبار فلا يصح التيمم به إذن هذه أربعة شروط في الشيء المتيمم به هذا التيمم يكون لماذا؟ هل هو يكون للحدث أو أيضا للنجاسة؟ وهل هو يختص بالحدث الأصغر كمسح الخفين أو يتناول الحدث الأكبر؟ فقال لحدث فإطلاقه للحدث يتناول ماذا؟ سواء كان أصغر أو أكبر وأيضا لا يختص بالحدث بل يكون للنجاسة لكن اشترط في النجاسة أي بمعنى أن يتيمم لأجل النجاسة ليس ذلك مطلقا إنما يشترط فيها التخفيف وأن تكون على بدن بمعنى إذا كانت النجاسة على ثوبه لا يتيمم لذلك إن كانت النجاسة على بدنه ولم يكن هناك ماء يزيل بها هذه النجاسة، بمعنى قطعة غائط أو ما شابه ذلك أو حتى بول، فلا بد من تخفيفها بمسحها بإزالتها. طبعا يبقى فيها أثر لأنه ليس هناك ماء يزيلها. عند ذلك بعد هذا التخفيف يتيمم لذلك. إذن فالتيمم هنا يكون عن الحدث ويكون عن النجس أيضا، لكن هذا التيمم عن النجاسة لا يكون إلا إذا كانت النجاسة على البدن، ليست على الأرض، ليست على الثوب، لأن الذي يشترط فيه الطهارة هي بدن الإنسان وماذا؟ وثيابه التي يصلي فيها والبقعة التي يصلي عليها. فالتيمم إنما يكون للنجاسة إن كانت على البدن بعد تخفيفها. فبين بعد ذلك متى يصح هذا التيمم والانتقال من البدن أو من الأصل وهو الماء إلى بدن وهو التيمم. قال: إذا عدم الماء. فإذا لم يجد الإنسان، كان في صحراء كما ترون الآن تسمعون أحيانا في بعض المناطق لا يوجد فيها ماء مطلقا، فإذا عدم الماء فعند ذلك ينتقل، أو قد يكون الماء موجودا لكنه يخاف من استعماله. قال: أو خيف باستعماله، إذا استعمل الماء أو بطلب الماء ضرر ببدن أو مال أو غيره. فقد يخاف من استعمال الماء، بمعنى أن يكون مريضا به جروح به قروح، فلو استعمل الماء تضرر، فعند ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدن وهو التيمم. لو اغتسل فيه شدة في رأسه تضرر بذلك فعند ذلك ينتقل. لم يخف من استعماله لكن خاف بطلبه. الماء في نهر يمشي هناك بجواره، لكن قد يكون هناك سبع، قد يكون هناك كساق بالنسبة للمرأة، قد يكون هناك قطاع لو خرج إلى أخذ هذا الماء أو إلى طلبه من بئر. فهنا لم يخف من استعماله وهو موجود، لكن خاف من ماذا؟ من طلبه. ففي هذه الأحوال كلها ينتقل إلى البدل وهو التيمم. لما انتهى من ذلك أشار إلى فروض التيمم، أي عند التيمم ما هي الأشياء المفترضة؟ قال: ماذا؟ مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، بمعنى أن المسح هنا باليدين ليس كالوضوء في الغسل إلى المرفقين وإنما إلى الكوع، والمراد بالكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، بمعنى المراد باليد هنا هي الكف. فالمراد باليد في التيمم هما الكفان وهما ملتقى الزندين. فهنا عند هذا يقتصر على مجرد الكف، فلا يلزم إلى أو مسح اليد في التيمم إلى المرافق. إن كان التيمم هذا إن كان لحدث أكبر، إن كان هذا التيمم لحدث أصغر أو عن حدث أصغر افترض له أمور أخرى، وهي الترتيب والموالاة. خص الحدث الأصغر أو التيمم عن الحدث الأصغر بهذين الفرضين لأنهما من فروض الوضوء، ولذلك ليس من فروض الاغتسال كما مر معنا قبل قليل، لا ترتيب ولا موالاة. فالجسد كله عضو واحد، فسواء بدأت من أعلاك أو من أسفلك كله عضو واحد ويصح ذلك. سواء اغتسلت متواليا أو جزأت إغسال بدنك غسل بدنك فكل ذلك صحيح وليس ذلك بمشترط. فهنا إن كان التيمم عن الوضوء فيشترط في التيمم هنا الترتيب والموالاة. والترتيب هنا وقد مضى مع أنهما عضوان، الوجه واليدين أو الكفين، فيبدأ بماذا؟ يبدأ بالوجه أولا ثم باليدين أو الكفين ثانيا. هذا هو الترتيب، بمعنى يمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه. والموالاة بمعنى أن لا يفصل بينهما. كان الحديث في الموالاة في الوضوء ألا يترك غسل العضو حتى يجف الذي قبله، وفي التراب ليس هناك ما يجف، ينزل في الموالاة لو كان ذلك ماء فجف، فعند ذلك يكون هذا الانقطاع. إذن يشترط إن كان التيمم عن حدث أصغر مع ما مضت الإشارة إليه من مسح الوجه والكفين الترتيب والموالاة. في جميع ذلك تعيين النية. النية هنا قدر زائد، بمعنى مضى معنا أن النية تشترط في كل طهارة وفي كل عبادة. هنا يشترط في النية للتيمم تعيين ما يتيمم له، بمعنى هل تتيمم لفريضة أو لنافلة أو لمس مصحف أو لطواف. فهنا العبادات متدرجة، فمن تيمم لأجل نافلة لا يصلي فريضة، من تيمم لطواف لا يصلي به، من تيمم لمس مصحف لا يطوف ولا يصلي به. لكن لو تيمم للأعلى، تيمم لأجل فريضة صلى بها النافلة، طاف بها، مس مصحفا، إذن لابد من أن تنوي ما تريد فعله من هذا التيمم، فهو قدر زائد على مجرد رفع الحدث أو الاستباحة. فمن هنا خص بهذا الشر، وهو قول وتعيين النية لما يتيمم له، فلا يصلي فرضا إن ونفلا أو أطلع. ثم ذكر شروط هذا التيمم، وقال شرط له مع شروط الوضوء السابقة وما يتعلق بانقطاع الموجب إلى غيره. ما الذي يشترط شروطا زائدة في التيمم؟ قال دخول وقت، ومعنى ذلك أنه لا يصح التيمم لصلاة من الصلوات المحددة وهي الصلوات الخمس إلا بعد دخول وقتها، أي قبل الأذان، فأنت لا يصح لك أو أن تجمع صلاتين في وقتين، فهذا لا يصح هذا التيمم، بل لا بد في كل وقت أن يتيمم له. أيضا مما يشترط طلب الماء، ومعنى ذلك أنه يشترط تجديد الطلب إلا إن تيقن تيقنا تاما، بمعنى لا بد له أن يبحث وأن يسعى له، إلا إن تيقن بأنه مثلا في زنزانة أو في بيت أو ما شابه ذلك وليس هناك وأخذ الطلب، فهنا لا يلزم. لكن على كل حال فمن الشروط قبل أن يتيمم أن يجدد الطلب في كل مرة. وأيضا مما يشترط قال التراب، وأن يكون بشرطه. وما هو شرط التراب؟ أن يكون طاهرا مباحا له غبار. إن تيمم للنجاسة التي سبقت الإشارة إليها وهي أن تكون على بدن بعد تخفيفها، هل يشترط هنا أن يتيمم لها في كل وقت؟ قال لا، بمعنى التيمم لكل وقت إنما يكون عن الحدث، أما إذا كان عن الخبث عن النجاسة التي في البدن فهذا ما لا تحتاج إلى إعادة، لا تتيمم في كل مرة. قد يكون مع الإنسان بعض ماء يكفي بعض وضوئه أو بعض اغتساله في صحراء أو ما شابه ذلك، وهو على يقين بأنه سيدرك أو عنده ماء يستغني به لشربه، بمعنى إنسان معه شيء من الماء لكن هذا الماء يريد استعماله للشرب، فهذا ينتقل حتى مع وجود الماء للتيمم، لكن إن كان معه مياه طاهرة وليست بطهورة يستغني عنها، وليس له من الماء الطهور إلا شيئا يسيرا، يكفي بعض أعضاء الوضوء، يكفي بمقدارا يغسل وجهه ويديه مثلا أو أكثر من ذلك، يكفي غسل بعض بدنه، لا يكفي لجميع الأعضاء، لا يكفي لجميع البدن. فهل يقال بأنه سيتيمم فينتقل إلى البدل وهو التيمم ولا يستعمل الماء أو يستعمله؟ فقال ماذا؟ وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، سواء كانت طهارة صغرى أو طهارة كبرى، استعمل الماء الموجود، استعمله ثم تيمم، بمعنى لا ينتقل إلى التيمم مع علمه بأنه سينتقل إليه إلا بعد استعمال الماء بالقدر الذي يكفيه. أشار كذلك بأنه يتيمم للجرح عند غسله، وهذه من المسائل الدقيقة، بمعنى مضى معنا أنه إذا كان عليه جرح في عضو من أعضائه، وهذا الآن ليس جبيرة وإنما جرح، لكن لو استعمل الماء غسله تضرر، لو مسحه تضرر، ماذا سيفعل؟ سيغسل العضو، بمعنى سيبدأ بغسل وجهه ثم ينتقل إلى ماذا؟ غسل يديه، فيغسل اليد اليمنى كاملة، ثم يأتي إلى هذا العضو وهي اليد الأخرى فيغسل الجزء الذي يمكن غسله، بمعنى الكف وما حولها لا شيء فيها فيغسلها، فهذا موضع الجرح أو ما شابه ذلك الذي لا يستطيع غسله يتيمم له، والتيمم يكون عند موضع الغسل، بمعنى يغسل الوجه واليد ثم يتيمم، طبعا واليدان بعضو واحد، يتيمم لهذا الأمر ثم بعد ذلك يمسح رأسه ويغسل قدميه، فهذا هو قوله ويتيمم للجرح عند غسله، أي عند غسل الجرح، فيغسل ما يمكن غسله، والذي لا يمكن غسله يتيمم في أثناء وضوئه، إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. إذن له أن يغسل أو عليه أن يغسل، له أن يمسح ويقتصر عليه، إن لم يستطع الأمرين جميعا لا غسل ولا مسح هذا العضو المجروح فإنه ينتقل بعد ذلك إلى التيمم، ويكون موضع التيمم ليس قبل الوضوء وليس بعده، وإنما عند غسله. ثم ذكر بعد ذلك وانتقل إلى مسائل متعلقة بالسنن في التيمم. قال سننه تأخيره، أي تأخير التيمم لآخر وقت مختار لراج الماء، الذي يرجو إدراك الماء، بمعنى في نوبة إذا كان هناك نوبة، أو في بئر يحتاج إلى حبل ونحو من ذلك، أو سيصل إلى مكان في الغالب قبل خروج الوقت المختار، وهذا ستأتي في أوقات الصلاة. والوقت المختار إنما هي لصلاتين، هي التي لها أوقات ضرورة وأوقات الاختيار، وهي صلاة العصر وصلاة العشاء، صلاة العصر وصلاة العشاء. إذن هنا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، معنى إذا وصل إلى وقت الضرورة لا يتيمم ويصلي، هذا إذا كان راجيا. أما إن لم يكن راجيا، معنى لا يعلم ولا يدرك ولا يقول بأنه سيصل إلى الماء أو تصل نوبته إلى الماء أو في سجن أو ما شابه ذلك، فهنا تكون له المبادرة والصلاة في أول الوقت مراعاة لفضل المبادرة للصلاة في أول وقتها. أيضا من السنن تقديم يمناه، أي اليدين، على يسرى، على ما مرت الإشارة إليه في الوضوء، فالترتيب بين اليدين ليس بواجب لا في الوضوء ولا في التيمم، لأن اليدين للعضو الواحد، فهنا من السنة أن يبدأ بالمسح، مسح يده اليمنى قبل اليسرى. أخذ بعد ذلك في بيان صفة التيمم، كيف يكون هذا التيمم، تفصل ذلك حتى يكون واضحا، أن ينوي، وهذه هي النية، استباحة ما تيمم له. سيتيمم لماذا؟ بمعنى هنا استباحة، أي أن التيمم ليس برافع، لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة، فهنا ينوي استباحة الصلاة، استباحة الطواف، استباحة مس المصحف، فينوي ابتداء ما سيستبيح له هذا التيمم. ثم بعد ذلك، بعد النية، تكون التسمية على ما مضت الإشارة إليها، ثم يضرب بماذا؟ يضرب التراب بيديه ضربا، بمعنى أنه لا يضعه وضعا وإنما ضربا، يضرب التراب بيديه، وتكون صفة اليدين ليست مضمومتي الأصابع وإنما مفردتي الأصابع. قال بعد نزع خاتم، هذا لا يشترط في الوضوء لكن يشترط في التيمم، معنى لو كان لابسا للخاتم ينزعه، لأن الماء ينساب من داخل الخاتم لكن التراب لا ينساب، فمن هنا ينزع خاتمه ونحوه حتى يصل التراب إلى يده وأصابعه، ويمسح، وانتبهوا لهذا، وجهه بباطن أصابعه، ليس بكامل باطن يده وإنما بباطن الأصابع، فباطن الأصابع يجعلها لمسح وجهه، فيبقى باطن الكف حتى لا يستعمل التراب كله ويقضي التراب، وإنما يستعمل باطن أصابعه لمسح وجهه. وكفيه بماذا؟ براحتيه، بمعنى يبقي راحة الكف أو اليد باطنها لمسح كفه، بمعنى إذا ضرب بيديه جعل أصابع باطن أصابع اليدين هو لمسح وجهه، فيبقى باطن الراحة باطن الكف هذا لم يستعمل بعد وبقي فيه من التراث، فيمسح به ما لا ظاهر كفه. هذا قوله: ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. بعد أن يمسح يكون التخليل للأصابع، فهذه صفة التيمم. لما فرغ من ذلك أشار إلى مبطلاته، فقال بأن مبطلات هذا التيمم خمس مبطلات: أولا خروج الوقت، وهذا يؤخذ من سابقه، بمعنى أنه إذا تيمم لصلاة الظهر فإذا خرج وقت الظهر افتقر ذلك وبطل هذا التيمم، فيحتقر ذلك إلى تيمم آخر. ومبطلات الوضوء أي السابق التي مرت معنا وهي ثمانية: الإنسان تيممه في داخل الوقت ثم حصل منه ناقض للوضوء، حصل منه ريح أو أن يخارج أو ما مرت الإشارة إليه، فإنها تكون ناقضة بهذا التيمم فيحتاج إلى تيمم آخر. ووجود الماء ولو في الصلاة، فإذا تيمم ثم وجد الماء أدرك الماء فإنه تيممه يبطل حتى ولو كان ذلك في أثناء صلاته، لأنه أمكنه ماذا؟ أن يصلي، وهو قبل أن ينقضي من صلاته أمكنه أن يصلي على الطهارة الأصلية بالماء، لكن إذا انقضت صلاته ثم وجد الماء لا يلزمه الإعادة. إذن هنا إذا وجد الماء في أثناء الصلاة قطع صلاته وتوضأ حتى يصلي بالطهارة التي هي طهارة الماء. إن كان هذا التيمم للفقد أي بالوجود، إن كان التيمم ليس للفقد وإنما لوجود العذر الذي لا يستطيع استعمال به الماء، بمعنى كما مر معنا قد يكون لضرر، بمعنى أن النهر بجواره لكن يوجد سبع، يوجد قاطع طريق، يوجد شيء من ذلك فزال، السبع مضى كما يقال السراق أو القطاع ذهبوا، جاء رجال الأمن فأصبح المكان مطمئنا، إذن هنا في هذه الحال يلزمه إذا كان لمرض معين فزال عند ذلك يستعمله. إذن زوال المبيح، وقد مرت الإشارة، هو استعماله والخوف منه لاستعماله أو لضرر ببدنه بطلبه. قال: وهو الخامس من هذه المبطلات خلع ما مسح عليه. المراد بذلك ماذا؟ لو كان الإنسان تيمم ولبس خفا، بمعنى إنسان كان متطهر ولبس الخفين على ما مضت الإشارة إليه بالوضوء، ثم احتاج إلى أن يتيمم، إذن الآن هو متيمم، فهنا إذا خلع الخف يلزمه ماذا؟ نأتي بالصورة حتى تكون ابتداء. إنسان توضأ فمسح على خفيه، وهي مسألة مسح الخفين أتينا بها قبل قليل، مسح على خفيه ثم بعد ذلك قبل مضي المدة نزع خفيه، ما حكم طهارته؟ بطلت، بنزع الخفين بطلت الطهارة. فهنا إذا تيمم وكان لابسا للخفين، إذن نزع الخفين مبطل للطهارة، فكونه حتى وإن كان متيمما فنزع خفيه، وهذا هو قوله وخلع ما مسح عليه، فعند ذلك يكون ماذا؟ يلزمه أن يعيد التيمم، والمراد خلع الخف ونحوه. فهذه مبطلات التيمم. انتقل بعد ذلك هذا إذا عدم الماء فوجد البدل وهو التراب، وهو التيمم رحمه الله. هنا إذا كان يعدم الطهورين جميعا، ليس عنده ماء وليس عنده تراب، بمعنى إنسان إما في مناطق زراعية في كثير من الدول لا فيها تراب على شرط ولا يتيسر له، أو إنسان يكون مسجونا في زنزانة ونحوها أو مصلوب أو ما شابه ذلك، لا يستطيع استعمال الطهورين، لا يستطيع استعمال الماء ولا البدل وهو التراب، ماذا يفعل؟ قال: ومن عدم الماء والتراب لعدم الوجود أو لم يمكنه استعمالهما، يتعذر عليه الاستعمال إما لمرض أو لكونه في زنزانة أو مصلوبا، ماذا سيفعل؟ قال: صلى الفرض فقط. ما معنى صلى الفرض فقط؟ أي لا يصلي غيره، لا يتسنن، وإنما يؤدي المفروض عليه وهي الاقتصار على الفرائض دون السنن، وصلى ذلك على حسب حاله أي ما يستطيعه. قال: ولا إعادة، فلا يلزمه إذا تمكن من استعمال الماء أو وجد التراب لا يلزمه أن يعيد هذه الطهارة فيعيد ما صلاه على تلك الحال، بل صلى على الحال التي يستطيعها فلا يلزم ولا يطالب بإعادة قضاء ما صلاه دون الطهارتين عموما، أي دون استعمال الطهورين لا الماء ولا بدله وهو التراب. في هذه الحال، في حال الصلاة بعدم الطهورين أو عدم استعمال أحد الطهورين، ماذا يفعل في صلاته؟ قال: يقتصر على المجزئ. والمجزئ بالنسبة للقراءة قراءة الفاتحة، فلا يزيد عليها فيما يتعلق بالسجود أو الركوع، يقتصر على تسبيحة واحدة ونحوها، التشهد مثل ذلك، يقتصر على الشيء الذي لا تصح الصلاة إلا به، لأنها نوع من السباحة، يعني يستبيح هذه العبادة بغير طهارة. قال: ولا يقرأ في غير الصلاة إن كان جنبا، بمعنى أبيحت للجنب إن كان على حدث أكبر، أبيحت للجنب أن يقرأ الفاتحة أو القدر المجزي في حال الصلاة، فإذا كان في خارج الصلاة لا يباح له على ما مضت الإشارة أن يقرأ آية. إذا أبيحت له قراءة الفاتحة في هذه الحالة، حالة الضرورة في الصلاة فقط. هذه ما يتعلق بالتيمم. نمضي. نقف مرة أخرى. جيدة، لا حرج في آخر صفحة، نقف مرتين أو ثلاثة. صفوا، فهذا يجدد النشاط لي ولكم. هذا دوركم. لا شك أن القدر كبير، ولذلك كما قلت قراءة المختصر، شرح المختصر الاعتماد فيه على الطالب والجهد الأكبر على الطالب، لكن لا شك أن هذا المقدار فيه كبر، يعني حد لا بأس به من الكبر، وهذا يطالبكم بالعناء، لكن الذي يظهر أنه لابد من مثل هذا المقدار حتى إذا أردنا أن نوفي بأننا نأتي على جميع أبواب الفقه. ثم نأتي الآن ونحن في وقت المتسع قبل أن تأتي الاختبارات وضروراتها وما شابه ذلك من الأمور، فنقدم هذا، فاجعلوا من أوقاتكم للفقه في هذا الوقت القدر الأكبر، فإن تيسر لكم وهو أعتبره إنجاز ليس باليسير أن تكون في شهرين قد مررت على أبواب الفقه، فاعتبره أشبه بالفرائض مع المنهج الدراسي، واترك ما بعد ذلك مؤجلا، اعتبره من باب النوافل، لكن ركز في هذين الشهرين، فكونه تأتي في شهرين على أبواب الفقه بأبوابه بأحكامه إنجاز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم عليه، لكن لا شك أن عليكم جزءا كبيرا من هذه المسؤولية، لكن أن يتحقق ذلك يعني أعتبره سابقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحقق وأن تكون على ما أردناه وأن تكون نافعة. إذا نواصل. وغيره ما من سبع قتلات إن أمنت إحداها بالقرآن ونفره بنجاة الجسد وزنجير البقر نهزها لها. ولا يكون قضاء لون او ريح او مكان حدا وما من وما لا يقتل من غيب من غير متهاوما مما فقط الهوى كحقه ولكن ومنيف من غير ادمي وقول وغفر ولهوها من غير مفهوم لاهل ذلك ومنه ومنه طاهره ومنه طاهره من شيئا لا تناله سائل ورزق عن سنه استثناء بمحنته ويسير فكره ويسير في مشاعر الحرفه ويزيد في مشاعر الحرفه ان علمت نجاسته والا فطاهر ويزيد دم وخطيط في غير نافع ومفعول. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بإزالات النجاسات وتحديدها، بيانها ما هي الأشياء النجسة التي لا بد من تجنبها فيما يتعلق بالثياب أو فيما يتعلق بالبدن أو فيما يتعلق كذلك في البقعة التي يصلى فيها. معرفة النجاسات من الأهمية لمكان. فهنا أخذ ابتداء في بيان أنواع ما تزال بها النجاسة. هذه النجاسة كيف تطهر؟ هل هي على حد واحد أو مختلفة في أنواع التطهير؟ فهي في الواقع أربعة أنواع، يعني كل نجاسة بنوع معين لها نوع من التطهير يختلف عن غيره. النوع الأول ما يكتفى فيه بغسلة واحدة تذهب عين النجاسة وأثرها، هذا نوع يكتفى فيه بالغسلة الواحدة، لكن من شرط هذه الغسلة أن تذهب عين النجاسة وتذهب كذلك أثرها فلا يبقى لها أثر. هذه تطهير ماذا؟ قال تطهير الأرض ونحوها. فنحو الأرض كالجدار وما شابه ذلك من الأمور كالطاولة ونحوها، هذه إذا وقعت عليها نجاسات فتطهيرها يكفي فيه غسلة واحدة، لكن من شرط هذه الغسلة أن تذهب النجاسة عين النجاسة وأثر النجاسة فلا يبقى لها أثر. إذن هذا نوع، وهي الأرض وما شابهها. النوع الثاني يكون تطهيره بالغمر بالنضح، بمعنى إفاضة الماء غمره بالماء، لكن لا يكون غسلا لأن الغسل في الثياب ونحوها يقتضي عصرا، فهذا لا يلزم منه أن يكون غسلا ولا يلزم منه العصر، وإنما يكفي النضح. والمراد بالنضح ليس الرش وإنما الغمر، أي يغمر بالماء، لكنه ليس غسلا لأن من شرط الغسل في الثياب أن تعصر فيزال ما بها بالماء. هذه نجاسة ماذا؟ قال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه. إذن بول وقيء الغلام بمعنى الذكر وليس الأنثى، أن يكون غلاما، فبول الغلام الذكر الصغير من الذكر فهذا الذي يكتفى فيه، من شرط هذا أن يكون ذكرا وأن يكون ماذا؟ لم يأكل الطعام بشهوة وإنما كان غذاؤه من اللبن. لكن أيضا هذا الأكل قد يكون أحيانا ما يسمى بالتعويد في الطفل، أن يعطى اللقمة واللقمتان لكن ليس عن شهوة لا يشتكى به، ولكن اعتماده غذاؤه ما زال على اللبن، أي على لبن أمه. فهذا الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام بشهوة برغبة وإنما مجرد بداية تعود له وتعويد له، هذا يكتفى في طهارة بوله وطهارة قيئه بماذا؟ بمجرد الغمر، أن يغمر بالماء، أن ينضح، بمعنى أن يصب عليه ماء في هذا المكان يغمره، وليس مجرد نضح الرش، لكن لا يلزم العصر والغسل. هذا نوع آخر من التطهير. النوع الآخر وهو الأكثر قال غسل وغيرهما، أي غير ما سبق وهي الأرض وبول الغلام وقيئه، وغيرهما بسبع غسلات إن أنقت. وهذا الذي قلناه سابقا في الغسلات السبع، بمعنى على ثوبك بول أو غيره دم، هذا لابد أن يغسل سبع غسلات حتى وإن زالت النجاسة في الغسلة الأولى أو الثانية، فيلزمك أن تغسله ثالثة ورابعة، والغسل بأن تفيض عليه الماء وأن تعصره فتزيل هذا الماء. فهنا الغسلة التي زالت بها النجاسة ما بعدها من غسلات كالرابعة إلى السادسة انفصلت وهي غير متغيرة ولا متأثرة بالنجاسة، ما حكم الماء؟ نجس. الغسلة السابعة المنفصلة وهي غير متأثرة بالنجاسة حكمها طاهرة. الثامنة المغسول لو غسلها إلى ثامنة مثلا يكون حكمها ماذا؟ طهورة. إذن السادسة نجسة، السابعة طاهرة، الثامنة طهورة، لكن يشترط فيها جميعا ألا تكون متأثرة بالنجاسة. هنا نوع رابع من التطهير وهو أن يضم مع هذه السبع غسلات غسلة بالتراب، ولذلك قال إحداها بتراب ونحوه، هذه خاصة في ماذا؟ نجاسة كلب وخنزير فقط. فإن كانت هذه النجاسة نجاسة خنزير أو كلب فاشترط مع السبع الغسلات أن تكون إحداها بالتراب. إذن هذه أربع أنواع من التطهير: غسلة واحدة، مجرد غمر، سبع غسلات، سبع غسلات إحداها بالتراب. أشار بعد ذلك أنه قد يبقى شيء من الأثر، قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما معا عجزا، بمعنى إنسان على ثوبه دم وغسل سبع مرات ويعني فعل جهده وبقي أثر اللون أو حتى شيء من الرائحة وقد عجز عن ذلك، يعني فعل الممكن، فهنا في هذه الحال لا يضره ماذا؟ لا يضره البقاء، أي بقاء اللون أو حتى بقاء الريح، لكن لا بد أن يفعل، بمعنى أنه إذا احتاج الأمر ويزول بالثامنة أو التاسعة لزمه، لكن حتى لو فعل ذلك ما خرج، عند ذلك يقال بالعجز. إذن لا يقال بأنه يقتصر على السبع فقط، وإنما إذا اقتضى الأمر أكثر من ذلك فعله إذا كان تيقن أو غلب على ظنه أن ذلك يزول، لكن إن عجز أو غلب على ظنه أن ذلك لا يزول فإنه لا يؤثر ولا يضره بقاء اللون أو الريح. ثم أخذ في تعداد هذه النجاسات حتى تكون معلومة ما هي هذه النجاسات التي تغسل، فقال ومائع مسكر، بمعنى أن المسكر إن كان مائعا فهو نجس، فمعنى ذلك إن كان المسكر غير مائع كحشيشة كحبوب الآن تتعاطى أو ما شابه ذلك، والسابق تعرف الحشيشة، فهذه لا تكون ماذا؟ ليست بنجسة، إنما الخمر والمائع من المسكرات هو الذي يكون نجسا. وأيضا كذلك ما لا يؤكل، وهذا الذي لا يؤكل سواء كان من طير أو من بهائم، تفصيل ذلك سيأتي في باب الأطعمة، لكن الطيور التي لا تؤكل يعني التي لها مخالب تصيل بها فهذه لا تؤكل، إذا ما يخرج منها يكون نجسا، لأنه قد مر معنا أن كل ماذا؟ كل مأكول طاهر، وليس كل طاهر مأكول، وقيل بأن الطاهر هي الهرة وما دونها في الخلقة، أما ما عدا ذلك كالسباع كالطيور كالنسر ونحوه مما لا يؤكل فهذه ماذا؟ تكون نجسا. إذا ما لا يؤكل من الطير وما لا يؤكل من البهائم مما فوق الهرة خلقة، لأن الهرة فما دونها من الخلقة كالفأرة ونحوها هذه يحكم بطهارتها. هذه الأشياء تعد من النجاسات. ثم أشار إلى ما يتعلق باللبن والمني من هذه الحيوانات، فمني هذه الحيوانات إن كان لها مني أو لبنها كلبن سبع أو ما شابه ذلك من هذه الأمور الثديية فهذه أيضا تكون نجسة. بيّن من ذلك من غير الآدمي، فالآدمي لبنه ومنيه يكون طاهرا، وبول وروث بمعنى هذه الحيوانات غير الطاهرة تكون ألبانها ومنيها وبولها وروثها، فذكر بول الآدمي ومنيه حتى لا يخرج معه بقية الرجيع، فالذي يكون طاهرا من الآدمي هو ماذا؟ اللبن والمني. أما ما يخرج بعد ذلك من بول أو ما يسمى بالرجيع فإنه يكون ماذا؟ نجسا. بيّن بأن هذه تكون من غير مأكول اللحم نجسة. إذن هذه الأشياء الأربعة، البول وماذا؟ والروث أو الرجيع واللبن والمني، من غير المأكول. غير المأكول يشمل ماذا؟ الطاهر والنجس. الطاهر والنجس، فكل ذلك يكون نجسا. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالآدمي من لبنه ومنيه. ومنه أي من الطاهر طاهرة، كمما لا دم له سائل. فالحيوان الذي ليس له دم سائل فإن ذلك وغيره يكون طاهرا. الذي ليس له، المراد بالنفس السائلة والدم السائل أي الدم الذي تجري في العروق. فالحشرات عموما يعني ما يسمى بالفراش، بالذباب، بالبعوض، بالعقرب، هذه التي ليست لها دماء تجري، هذه كل ما يخرج منها أو حتى هي فهي في حكم الطاهر. هنا شار بعد ذلك وأراد أن يختم بالذي يعفى منه من هذه النجاسات. قال يعفى عن أثر استجمار بمحله. الاستجمار مر معنا بأنه يكون من النجاسة من البول والغائط. هذا يعفى عنه متى؟ في محله فقط. فلو أصابه في بعض بدنه بول أو غائط هذا ماذا؟ لا يعفى عنه، فلا بد من ماذا؟ من مسحه، لا بد من غسله، لا يكفي فيه مجرد المسح. إن كان بك بول في يدك أو غائط أصابت يدك لا يكفي فيه المسح، لأن المسح في حكم الاستجمار، لا بد فيه من الغسل. إنما يكفي الاستجمار في محله فقط. وكذلك قال مما يعفى عنه يسير طين شارع عرفا، بمعنى اليسير من جهة العرف، من طين الشارع، بمعنى إذا كان طين الشارع نجسا ثم مضى الإنسان بثوبه والمرأة بثوبها وهي مطالبة بإرخاء ثوبها بمقدار ذراع، فهنا تلوث بهذه النجاسة التي في الطين ليست خارجه، فهذه يعفى عنها. قال إن علمت نجاسته، بمعنى علم بأن هذا الطين نجسا فإنه يعفى عن ذلك، لأنه جاء في الحديث أنه يطهره ما بعده. إن كان لا يعلم نجاسته فالأصل ماذا؟ فالأصل الطهارة، إذن لا يكون عفوا وإنما على أصله. مما يعفى عنه أيضا كذلك قال يسير دم وصديد. فيسير الدم والصديد يعفى عنه، بمعنى في ملابسك في شيء من بدنك يعفى، لكنه لا يعفى في ماذا؟ قال في غير مائع ومطعوم، بمعنى في ماء تقطرت منه قطرة فيه قطرتان من الدم ماذا يكون حكم الماء؟ نجس. لكن لو كانت هاتين القطرتين نفسهما في ثوبك في بدنك فيعفى عنها. أو كان ذلك أيضا في مطعوم، بمعنى خبز أو طعام تأكله فجاءت هاتان القطرتان لا يعفى عنهما. إذن يسير الدم والصديد يعفى عنه إن لم يكن ذلك في مطعوم أو في مائع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للأسئلة الذي أرى مناسبته حتى